إذا رضع معي من أمي ولد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت إذا رضع معي من أمي ولد والوالد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت هل يجوز لي أن أتزوج إذا رضع من أمك ولد رضاعة تامة خمس مرات صار أهل لك هذا الولد أما أبوه إذا تزوج امرأة وأنجب منها بنت هذه بنت هي بأخت لك هذه بنت هي بأخت لك هذه زوجة غير أمك أنا ولد أهل لك لأنها رضاعة من أمك ورضاعة من لبن زوج أمك وهو أبوه أما أبو الولد الأجنبي ما لا تعلق بهذا إنما هذا الولد رضاعة من أمك يكون رضاعة من أمك مع أمك يكون أهل لك وتكون منازل أنت عمه أما والد الطفل ما لك ولي أولاده أجلال لو لك أن تفضل بنت هذا الرجل التي هي أخته الرابع معك يا أخته ليست أخت لك ولكنها بنت أبي هذا الرابع وأنه صار أهل لك لأنه رضع من أمك لأنه لا لأنه الجفلان بل لأنه رضع من أمك ويكون جميع أولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن أو كان أباك أو أخوة لك وإن كان زوجا لأمك فأولاده الذين حصلوا من زوجة أخرى يكون إخوة لك من الأب أما والد الطفل الذي وضع منه فأجله هو أولاده أجله نعم أنت تقول أن الزوج نعم أجله هو أولاده أجله نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.